السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من تاريخ الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية. ذكرنا يعني بعض التغييرات التي أحدثها العبيديون الشيعة في مصر، وذكرنا بعض السبل التي سلكها الشيعة لنشر الفكر الشيعي في مصر والمنهج الشيعي في مصر، وذكرنا بعض الإجراءات من أجل الضغط على أهل السنة لاعتناق المذهب الشيعي. وقلنا أن تم يعني إسناد بعض الوظائف للشيعة، وعزل مثلا بعض القضاة للسيطرة على يعني أمر القضاء، حتى أنهم استبدلوا معظم القضاة السنة بقضاة من الشيعة، وأصبحت الأحكام تصدر للأسف موافقة للأحكام الشرعية الشيعية وليس على المذهب السني. لا شك أن هذه التغييرات يعني أحدثت يعني دويا هائلا في المجتمع المصري آنذاك. يعني مؤسسة القضاء مؤسسة تعمل بالنصوص وبالأحكام الشرعية، لا سيما في مثلا قوانين الأحوال الشخصية ونحو ذلك، لكن الشيعة استبدلوا ذلك بالأحكام الموافقة للمذهب الشيعي، ويعني تم يعني إسناد بعض الوظائف إلى غير المسلمين، يعني إما من الشيعة أو لغير المسلمين من اليهود والنصارى. ولذلك يعني بعض المؤرخين لما بيتكلم عن تعامل الشيعة والدولة الفاطمية مع غير المسلمين من أهل الذمة واليهود والنصارى، يعني يقولون أنهم تمتعوا بيعني بعض المميزات في العصر الفاطمي ونالوا يعني أعلى الوظائف السيادية في الدولة في العصر الفاطمي. كذلك يعني قام الشيعة بسب الصحابة ولعن الصحابة رضي الله عنهم، حتى خطباء المساجد تم استبدال خطباء المساجد السنة بخطباء مساجد تابعين للمذهب الشيعي. طبعا تغييرات كبيرة جدا تمت في العصر الفاطمي في مصر وفي عالم الإسلام. كل اللي فات بقى ده يعني ممكن حضرتك تقبله عشان فكرهم كده، لكن النهاردة أنا بقول لك حاجة غريبة جدا بقى. قام الشيعة بتحريم بعض الأطعمة على المصريين، عشان تعرف الدولة اللي للأسف الشديد هناك من يدافع عنها ويقول يعني أنها جاءت لفتح مصر وإن هي تركت حضارة ومجدا. يعني ياريت اللي يقول كده يقول لنا فين الحضارة. وأنا قلت قبل كده يا جماعة، الحضارة مش معناها إن هم يعني قاموا ببناء بعض المساجد. أولا، لماذا بنى الفاطميون أو الشيعة المساجد؟ لنشر مذهبهم، مش حبا لله ولرسوله، لا، مش يعني لنشر لدين، مش نشر لدين الله، لا، هم قاموا بإقامة يعني بعض وتشييد بعض المساجد. لماذا؟ لنشر المذهب الشيعي ليس أكثر. ويعني للأسف يعني نريد من هؤلاء الذين يتحدثون عن الحضارة الفاطمية في مصر يعني أن يراجعوا التاريخ وأن يذكروا مساوئ هذه الدولة. لابد أن نظهر للشعب حقائق التاريخ، حقائق التاريخ الإسلامي، أن هذه الدولة أفسدت فعلا في الأرض كما يعني سنعلم في الحلقات القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. صدر قانون من الحاكم بأمر الله يحرم الملوخية. أنت متخيل؟ والله الكلام ده موجود في الكتب يا جماعة، والله ارجعوا للكتب اللي بتتكلم على التاريخ الفاطمي هتلاقي يعني اجرعوا بقى التعظي الحنفة والكلام المقريزي، هتلاقي ان فعلا الحاكم اصدر قرار قانون يمنع بيع الملوخية، ممنوع حد يشتري ملوخية، ممنوع حد يبيع ملوخية، ممنوع حد من الفلاحين يزرع ملوخية. ليه؟ لانه وصل يعني الى الشيعة ان معاوية رضي الله عنه كان يحب الملوخية. هم جابوا اثر عندهم ان معاوية كان بيحب الملوخية، فبما ان معاوية اللي هو العدو الاول للشيعة كان بيحب الملوخية، فممنوع على المصريين ان يأكلوا الملوخية. كذلك تم تحريم الجرجير والقرع، دي برضو حاجات يعني عجيبة جدا، لانهم علموا ان بعض الصحابة يحبون الجرجير والقرع ويقولون بقى عائشة كانت بتحب كذا. اول ما تجيلهم معلومة عائشة كانت بتحب كذا ممنوع، أبو بكر بيحب كذا ممنوع، معاوية بيحب كذا، طبعا ده خلل، ده تخلف، ده جهل طبعا يعني مستشري في يعني الحكام الذين كانوا يحكمون آنذاك. وتم القبض على جماعة، خلي بالك، تم القبض على جماعة كانوا يأكلون الملوخية، فضربوا بالسياط وطيف بهم في الشوارع ثم ضربت أعناقهم. والله الكلام ده موجود في كتب التاريخ، أنا مش بألفه. أنت طبعا مش متخيل وليك حق يعني لا تتخيل هذا، لأن فعلا العقل لا يتقبل هذا أصلا. إيه الكلام الأساطير ده؟ إيه التخلف ده؟ تموت ناس عشان بياكلوا ملوخية؟ لأن هم خلفوا القانون اللي وضعته الدولة، ولذلك كان حتما النتيجة الحتمية أن الدولة دي لازم تسقط يا جماعة، الدولة دي لازم تنتهي. لماذا؟ لأن أديك شايف الدولة، شايف الحاكم بيهتم بملوخية ونزرع إيه وما نزرعش إيه وينزل قانون. طبعا ده يعني جهل ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ده اللي ربنا حرمه، مفيش تحريم للملوخية يا جماعة عندنا. قال تعالى: كلوا مما في الأرض إيه؟ حلالا طيبا. ربنا قال كلوا مما رزقناكم، ده الشرع، ده الدين الأصل، أن هذه الأطعمة مباحة إلا ما جاء الشرع بإيه؟ بتحريمها. ولما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم إيه؟ الخبائث. طب هي الملوخية من الخبائث؟ تدخل الملوخية تخليها ممنوعة وتسيب مثلا المخدرات والحشيش؟ حاجة عجيبة جدا. هي دي العقلية الشيعية الحاكمة اللي كانت بتحكم يعني مساحات شاسعة من العالم الإسلامي للأسف الشديد. عام 395، في عام 395 صدر قانون يحرم ويجرم بيع بعض الأطعمة، وأخذوا على الفلاحين وثائق وإقرارات، يعني الفلاح يمضي على إقرار، وأخذوا على الفلاحين وثائق وإقرارات كتابية بعدم زراعة الملوخية والقرع وغيرهما من يعني الأطعمة. لك أن تتخيل أن دولة تحكم، هي دي العقلية الحاكمة، إن نجيب الفلاحين ونقول للفلاحين امضي لي على إقرار، مش مدير على إقرار بقى عشان حاجة لمصلحة الفلاح ولا لمصلحة المجتمع ولا لمصلحة الدولة، لا، امضي على إقرار ممنوع تزرع ملوخية، ممنوع تزرع جرجير، ممنوع تزرع قرع. ليه؟ هو بس عشان عندنا قانون يمنع. طب ليه؟ خير في ايه؟ الحاجات دي مضرة بالصحة، الحاجات دي مخدرات، الحاجات دي بتجيب مرضى السرطان، ايه اللي بيحصل يعني لها مشاكل؟ يقول لك لا، اصل والله مشكلة ان كان معاوية بيحب الملوخية. طب شوف التخلف اللي عند الناس. وبعدين يجي حد يقول لك والله الدولة الفاطمية يعني لها إنجازات حضارية. يا حبيبي طب تعالى ما تشوف، اقرأ معانا الكلام ده وارجع لأمهات الكتب اللي اتكلمت عن الدولة الفاطمية، اكتب على جوجل تجريم الأطعمة في الدولة الفاطمية، بس شوف كم الكتب اللي هيطلع وكم الروايات اللي بتؤكد ما يعني أقوله لك الآن. فمن يعني المخالفات الشرعية التي يعني ارتكبها العبيديون الشيعة أنهم حرموا ما أحل الله من الطيبات. ده ملخص من المخالفات الشرعية التي وقع فيها الشيعة العبيديون عندما حكموا بلادنا هذه، أنهم حرموا ما أحل الله تعالى من الطيبات، وعلى رأس الطيبات الملوخية. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.